الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. توقف بنا الحديث في مادة الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، هذه المادة التي لا غنى لطالب الحقوق ولا لدارس الحقوق من أن يتعلمها عند الحديث عن الفصل الثاني، ألا وهو نطاق البحث العلمي. وقلنا إن حديثنا في هذه المادة سوف يتضمن الحديث عن 4 فصول. الفصل الأول في ماهية البحث العلمي ومناهجه، ثم الفصل الثاني في نطاق البحث العلمي. وكلمة نطاق نجدها تتكرر عندنا نحن طلبة الحقوق كثيرا، فما من مادة في القانون إلا وتجد القانون في بداية الحديث عنه، فالقانون مثلا الإداري أو القانون المدني أو أي نوع من أنواع القانون، إلا وتجد فقهائه يتحدثون عن نطاق القانون، وأنتم درستم ذلك في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية، فدرستم وقلتم أن أي قانون يحتاج إلى نطاق مكاني وإلى نطاق زمني. النطاق هو معناه الأشخاص المخاطبون بالقانون، الأشخاص الذين سوف يطبق عليهم القانون. طب لما تأتي هذه الكلمة معنا في مادة المنهج البحث العلمي، يبقى من هم الأشخاص المطالبون أو المعنيين بالبحث العلمي؟ هل تعني ذلك؟ أيوة تعني الأشخاص، وتعني كذلك موضوع نفسه، موضوع البحث العلمي. فالنطاق يشتمل على أمرين، نطاق شخصي ونطاق موضوعي. نطاق شخصي يتكلم فيه عن الباحث، والنطاق الموضوعي يتكلم فيه عن موضوع البحث العلمي ذاته. النطاق الشخصي قال سوف نتحدث فيه عن الباحث وعن المشرف، لأنه ما من بحث علمي إلا وله أطرافه، فأطراف البحث العلمي إن كان ذلك البحث بحثا موجها يشتمل على الباحث وعلى المشرف. الباحث هو ذلك الشخص الذي يفكر ويجتهد ويتقصى في تحصيل المعرفة، فهو الذي يتحسس المشكلة التي تصلح موضوعا لبحثه ويبين حدودها وأفضل المناهج السير في معالجتها، وكذلك تحديد العلاقة ما بين الفروض والأدلة وكيفية الوصول إلى النتائج والأهداف. هذا تعريف الباحث، إنما جاء كثمرة لتعريف البحث العلمي ذاته، لأن احنا قلنا إن البحث العلمي لما وضعنا تعريف ليه قلنا هو عملية بذل الجهد للوصول إلى المعرفة، فكأنني عرفت الباحث بثمرة بحثه وبثمرة جهده العلمي أو بحثه العلمي، فمن هنا جاء هذا التعريف. هذا الباحث حتى يكون باحثا علميا ينبغي أن يتوافر فيه مجموعة من الخصال، من أهم هذه الخصال قالوا لابد أن يكون هذا الباحث مؤمنا بقيمة العلم وبالبحث العلمي، فلا بد للباحث العلمي أن يكون عنده غاية وأن تكون عنده هدف، وهو يسعى بشغف شديد إلى تحصيل هذه الغاية وهذا الهدف العلمي حتى يصل إلى المعرفة وإلى النتاج الفكري الذي يسعى إليه بقصد الإسهام في إثراء المعرفة وفي إثراء الإنجازات العلمية. فالشخص الذي ليس له هدف في البحث هو باحث عشوائي لا يصل إلى ثمرة ولا يحقق أي نتيجة، حتى وإن أطلق عليه في الظاهر أنه باحث علمي، فلابد أن يكون مؤمنا بما يفعله وأن يكون مؤمنا مؤمنا بقيمة العلم وهدف العلم ورغبته في العلم، وإلا سوف يكون جهده كله هباء منثورا. هذا الإمام الشافعي يعلمنا كيف يكون التعامل مع العلم، وكيف يكون شغف الطالب بالبحث العلمي، فيقول وينظم هذه الكلمات: وسهري لتنقيح العلوم أحب إلي من وصل غانية وطيب عناق، وألذ من نقر الفتاة لدفيا نقري، لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغى بعد ذاك لحاقي. لو نظرت في هذه الكلمات لوجدت إيمان الإمام الشافعي بقيمة العلم وبالبحث العلمي، وكيف أنه هذا العلم عنده هو أحب إليه من أي شيء آخر. كذلك ينبغي في الباحث أن تتوافر فيه الكفاءة العلمية، وهذه الكفاءة لا تأتي إلا بكثرة الاطلاع وبملازمة القراءة في فروع العلوم الشتى. كما قال العلماء: ينبغي على الباحث العلمي أن يكون عنده حد الكفاية أولا من مادته العلمية، ثم حد الكفاف من بقية المواد التي تساعده على مادته العلمية الأساسية. هذه الكفاءة إنما تأتي بعد جهد طويل، وبعد ثمرة علم، وبعد دأب متواصل على القراءة وعلى الاطلاع. فلا يوصف الإنسان بالكفاءة إلا عندما يتمرس على كل هذه الأشياء. ولذلك تجد أستاذنا الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة يقول: لابد للباحث في العلوم القانونية حتى تتوافر عنده الكفاءة العلمية أن يتحصل أو أن يتعلم علوم أخرى، من أهمها كما يقول في الكتاب في صفحة 50 كعلم أصول الفقه. هو يرى أن باحث القانون والباحث في العلوم القانونية لا غنى عنه عن علم أصول الفقه الذي يقوده إلى كيفية استنباط الأحكام، والذي يقوده إلى أعمال القواعد الفقهية واستنباط الأحكام من الأدلة. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يتوافر لديه معرفة أيضا بعلم الاجتماع وبعلم اللغة وعلم البيان. كل هذه العلوم لا غنى لباحث القانون عنها بأي شيء على الإطلاق. وأخيرا الباحث أيضا يلتزم من خصائصه أن يقصد إلى هدف محدد، وأن يراعي الأصالة في تحقيقه، فلا ينقل بدون تأصيل للكلام الذي ينقله، وإنما ينبغي أن يضع وينسب كل معلومة إلى صاحبها. كذلك ينبغي أن يتصف بالموضوعية، فلا يكون بحثه نتيجة أفكار هو متأثر بها أو متأثر ببعض الأشخاص. عند الكتابة في البحث العلمي ينبغي أن يتعامل مع موضوعه العلمي ومع بحثه العلمي بما يسمى بالموضوعية وبالأمانة العلمية الشديدة، فلا ينسب قولا إلى شخص إلا ويتأكد من هذه النسبة. وأخيرا كذلك ينبغي عليه أن يتحلى بروح التواضع العلمي، فلا يوجد علم مع رجل متكبر. هذا هو الإمام مالك رضي الله عنه، كان يقول في 39 مسألة: لا أدري ولا أعرف. فيضيع العلم عند وجود التكبر وعند عدم تحلي الباحث بروح التواضع العلمي. ثم نتكلم في المحاضرة القادمة عن المشرف وما يجب عليه من أمور في البحث العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.